الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه لا يسرنا معشر الإخوة الكرام في هذا اليوم، يوم الأحد السادس من شهر جمادى الآخر لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف ومن بلاد الجزائر حرسه الله عز وجل فضيلة الشيخ عبد الغني بن حسن عوسات حفظه الله تعالى في هذا اللقاء السادس الذي ينظمه مسجد الفاروق بمدينة مونتريال كندا. هذه المحاضرة التي سيلقيها الشيخ حفظه الله تعالى بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن، فليتفضل الشيخ مأجورا وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فإن الحديث عن الاعتصام بالكتاب والسنة حديث عما يسلم الإنسان به مما يشقيه ويؤذيه. قلت إن الحديث عن الاعتصام بالكتاب والسنة حديث عما يتمسك به الإنسان بجد وحزم وعزم وصدق كذلك ونشاط وإيمان وإخلاص بما يكون سبيل أو سبب نجاته وسلامته في الدنيا من الفتن بكل أنواعها وجميع مظاهرها ومختلف صورها، يعني بفتن الشهوات والشبهات ونحوها من المضلات والضلالات. لأن الاعتصام معناه الاستمساك بالشيء والأخذ به والتمسك به بقوة وجد وصدق وعزيمة وهمة وإرادة، لأن الإنسان يعلم حقيقة الاعتصام بذلك الشيء وأهمية ذلك الشيء وأثر ذلك الشيء، وأن سلامته بكل صراحة تدور مع قوته ومدى تمسكه وصحة اعتصامه بذلك الشيء. فقد مثل النبي مثلا صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث العرباض ابن سارية السلمي، لما قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، في رواية قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك الشديد السديد القوي السني السني الشرعي هكذا. ولذلك فالذي يعتصم به الناس وأمرهم ربهم بالاعتصام به هو حبله المتين، أن يعتصم بحبله أي بالقرآن كما جاء في رواية ابن مسعود، وجاء كذلك بالقرآن والسنة، وجاء بروايات ومعاني أخرى كذلك تدور كلها على التمسك حقيقة وحقا وصدقا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا بجد وعزم وحزم ونشق وقوة بالدين بالكتاب والسنة صلاحا وإخلاصا هكذا اتباعا وامتثالا. ولذلك لما أمرنا الله جميعا أيها المؤمنون، لما قال مثلا ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن يعني بمعنى اعتصموا كلكم بعهده سبحانه، اعتصموا كلكم بكتابه سبحانه، تمسكوا به كلكم فإنه يعصمكم جميعا وينفعكم جميعا ويمنعكم جميعا، ينفعكم في وجوه الخير ومختلف صور النفع المتعددة والمتعدية، ويمنعكم كذلك من الشر على اختلاف أنواعه وصوره ومظاهره. إذن لذلك يا عباد الله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره، وهو لما خرج كما يروي أبو شريح الخزاعي، أبو شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، وطرفه كذلك بأيديكم، فتمسكوا به، فتمسكوا به أي خذوا به واعتصموا به هكذا ما شاء الله، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أي ما دمتم معتصمين به، ما دمتم متمسكين به، ما دمتم متبعين له. لا بد أن يعرف الإنسان بأن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بين بأنه أنزل لكي يتعلمه ويقرأه ويفهمه ويعيه ويعقله الإنسان ويعمل بمضمونه ومقتضاه ويلتزم بأحكامه هكذا، وأن الهداية والصلاح والفلاح لمن كان معتصما به، أي بالكتاب والسنة، بالقرآن والحديث، تمسك بهما. ربنا أمره بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوصى أمته بذلك، كما ذكرنا في الحديث، حديث العرباض بن سارية مثلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يشير وينبه ويعلم ويعلم الناس أهمية ووجوب التعلق والارتباط والانضباط بالكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة. ألم يكن مثلا كما يروي جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لما كان يخطبهم ويعلمهم خطبة، ما هي خطبة الحاجة، وكان يكررها ويرددها ويذكرها بين يدي خطبته، وكذلك كان أصحابه، وكذلك من استنى بسنته. فالمهم كان يقول: وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن يا إخواني. فإذن عموما يبين بأن هذا الاعتصام واجب، وإن الاعتصام هذا سبيل ودليل وسبب إن شاء الله الهداية، الذي يريد أن يكون مهديا، أن يكون مستقيما، أن تكون حياته سعيدة طيبة، وأن تكون أحواله كذلك صالحة، وأن يكون مطمئنا إلى غير ذلك من مظاهر الطمأنينة والسعادة وصلاح الإنسان. فإنه مثلا لما يعتصم استجابة لأمر الله وامتثالا كذلك واتباعا لصراط الله وعملا بكتاب الله واعتصاما به، فإنه كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط الذي ليس هنالك صراط إلى الجنة إلا هو، وإن لله صراطا واحدا وهو صراطه المستقيم. فلكي لا يغتر ولا يتأثر الإنسان بالسرق والطرق والسبل الأخرى التي عن يمينه وعن يساره، أي على جنبتي الصراط، يعني يمينا أو يسارا، فينبغي أن يعتصم بهذا الكتاب، وأن يعتصم بحبل الله آخذا به متمسكا به ومعتصما به وصائرا وسائرا عليه ومستمرا على ذلك ومستقرا كذلك. نعم يا إخوان، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث أيضا. لذلك إذا لا بد من الاعتصام لمن أراد النجاة، النجاة من الفتن التي ضررها كبير وأثرها خطير وشرها مستطير يا إخوان، تؤثر في العقول، تؤثر في الأسماع، تؤثر في الألسن، تؤثر في كل جوارح الإنسان، وتؤثر فيما عليه مدار صلاح وفساد الإنسان، يعني جوارحه، وهو القلب، إلى غير ذلك ما سيأتي بيانه في ثنايا هذا الحديث. ولذلك من أجل هذا ربنا أمرنا بالاعتصام بكتابه، الاعتصام بكتابه، هذا الكتاب الذي أنزله على عباده، هكذا أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعله تبيانا لكل شيء، ما فرط فيه من شيء. الذي يسمع خطابه يجد تأثير ذلك الخطاب، ويجد كذلك أثره في نفس الإنسان ولو لكل لأول وهلة يسمعه، فإنه يوافق الفطرة السليمة المستقيمة، ويوافق العقول النقية الزكية الصريحة البريئة، إلى غير ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى كذلك. فإن الجن لأول مرة يسمعون مثل هذا القرآن استجابوا كذلك لأول وهلة، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا القرآن، يعني كما بين ربنا عظمة هذا الكتاب لما قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لذلك عباد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبله وهو كتابه، والآيات كما قلنا آيات كثيرة، وكذلك أحاديث المصطفى في ذلك وآثار السلف كذلك. ولذلك ترون الآيات والأحاديث في الأمر والحث على ذلك، بل إيجاب وفرض الأخذ بالكتاب والسنة، بل ينبغي أن يقال كذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة والصدور عن الكتاب والسنة والانسجام والالتزام بالكتاب والسنة والارتباط والانضباط بالكتاب والسنة في كل الأحوال وفي كل الأمور والشؤون وفي كل القضايا والمسائل، حتى عند الاختلاف والنزاع، فلا ينبغي ولا يمكن ولا يصح أو يصلح حل وفك ذلك النزاع وحل كذلك ذلك الاختلاف إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن فيهما بكل صراحة علاج ذلك وحل ذلك وما يصلح ذلك وما يصلح لذلك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإنه مثلا ربنا سبحانه وتعالى بين بأن ما يحتاجه الإنسان في كل أموره يجده في الكتاب والسنة، ولذلك ارجع إلى العلماء يدلونك، ارجع إلى الأدلة والدلائل الشرعية ترشدك وتهديك وتؤول بك وتخلص إلى نيل غرضك وتحقيق كذلك غايتك المنشودة. نعم يا إخوان، ألم يقل مثلا ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال مجاهد، يعني وغيره من السلف، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا كما تعلمون أمره سبحانه وتعالى، أمرنا بأن كل شيء نتنازع فيه، يعني كل مسائل الدين في كل شؤوننا نحن أن نرد التنازع إلى الكتاب والسنة، كما جاء في آية أخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هكذا يا إخواني. لذلك كما قلنا أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب يعني إلى رجوع إلى كتابه وكذلك إلى سنة نبيه، ولهذا قال فردوه إلى الله والرسول. في أيام حياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إليه ويسألونه ويجيبهم هكذا، ويتحاكمون إليه كذلك فيحكم بينهم هكذا. ما شاء الله يطمئنون يسلمون يستسلمون يلتزمون لا يترددون لا يرتدون إلى غير ذلك ما شاء الله، كما قال ربنا يعني كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن لذلك أيها الإخوان ينبغي أن نعلم هذه المسألة أولا، أن الرجوع إلى الكتاب والسنة، ونعلم بأنه لا يستغني الإنسان عن الكتاب والسنة ولا يستقل عن الكتاب والسنة، بل ينبغي يعيش في كنف وتحت ظلال الكتاب والسنة ودائما وأبدا في كل شؤونه، لأن ربنا بين له ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين له ذلك، كما يعني يروي ابن كثير يا إخواني أنه عند تفسير لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عند تفسيره لهذه الآية أو يعني ساق وذكر وأورد الإمام ابن كثير أثرا عن أبي ذر ورواه الطبراني في معجمه بسنده أن أبا ذر قال تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، أي بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هكذا يا إخواني. ولذلك ربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا سبحانه وتعالى نزل على يعني عليه هذا الكتاب تبيانا لكل شيء كما جاء في الآية الكريمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد بينا لك في هذا القرآن كل علم وكل شيء وبدوره النبي صلى الله عليه وسلم وبنفسه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، علم وبين لأصحابه ولعموم أمته ذلك، والحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل السنة إذن شارحة قاضية قائمة مبينة هكذا للقرآن الكريم، هكذا لقاضية عليه شارحة مفسرة له، كما يذكر العلماء لما يذكرون منزلة السنة من القرآن ووظيفتها نحو القرآن يذكرون أنها تأتي أولا مقررة ومؤيدة لما جاء به أولا، وتأتي مفسرة مفصلة يعني تفصل المجمل وتبين المبهم مثلا وتخصص العام وتقيد المطلق إلى غير ذلك من وظيفة هذه السنة تجاه القرآن الكريم هكذا، وتأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن. مثلا تجد في القرآن مثلا كمثال بسيط تحريم الجمع، أن يجمع المرء بين زوجته وأختها، الجمع بين المرأة أي الزوجة وأختها، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هكذا يعني لا تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. أينما جاءت الحديث فبين يعني بين بأنه ينهى كذلك ويحرم أيضا الجمع بين الزوجة أي المرأة وخالتها، وكذلك بين المرأة وعمتها، كذلك تأخذ نفس الحكم وهو التحريم وهو عدم الجواز. شايفين يا إخوان؟ وهكذا السنة في مواطن كثيرة. ولذلك لما ذكر ربنا سبحانه وذكر كذلك سبحانه وتعالى المؤمنين بوجوب الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أمر به يأتمرون به ويمتثلون ويلتزمون به، وما نهاهم عنه كذلك يجتنبونه هكذا وينتهون عنه ويكفون كذلك عنه. نعم يا إخواني، ولهذا يبين بأنه لا يستغنى إذن عن القرآن، يعني لا يستغنى يعني لا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا يستقل الإنسان كذلك بذلك عنه، إنما ينبغي أن يجعل السنة هي الشارحة وهي الموضحة وهي المفسرة، وهكذا كما وإلا لن يفهم المرء القرآن، بل يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، كيف لا وقد يجد نصوصا لو يأخذ بظاهر ذلك وعموم اللفظ والخطاب لذهب ويعني وخلص هذا الإنسان إلى تحريم شيء أحله الله له. كيف لا؟ كيف ذلك عندما يفهم القرآن على ضوء السنة، أي بينته السنة ووضحته السنة. مثلا تأتي إلى الذهب والحرير هما من الزينة، وأنت تأخذ بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته ويستثني من ذلك العموم والإطلاق، يستثني ذلك تحريما على الرجال، والمستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، يبقى ذلك محرما إلا يعني الزينة حلال إنما حرم الشرع واستثناء، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة على أصحابه ماسكا بيديه أحد اليدين الذهب والأخرى الفضة والأخرى الحرير، أشار إلى أن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. وهكذا تجدون أمورا وأحكاما كثيرة، منها أحكاما أخرى يعني، منها مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، فعندما تقرأ كلمة الميتة والكلمة يعني تقرأ كلمة الميتة والدم مثلا على الإطلاق والعموم كل ما ينطبق عليه وصفه واسمه الميتة وكذلك الدم يأخذ حكمها وهو التحريم. فجاءت في حديث عبد الله بن عمر مثلا أحلت لنا ميتة والدم، الميتة السمك والجراد والدم الكبد والطحال وهكذا. المهم أريد أن أقول يا إخواني لا يستغنى عن ذلك بدليل الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ببيان ما أنزل إليه، أي هذا القرآن الكريم العزيز الذي أنزله الله ليعمل به، وقبل العمل به علمه أن يفهموه ويعقلوه ويفقهوا كذلك أحكامه ويدرك كذلك خطابه، يعني يفهم خطابه ويعقل مراده وكذلك يدرك مقتضاه، وكل ذلك ما شاء الله. فإذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك البيان، كيف لا؟ ولقد بلغ، لأن ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله. فبلغ الله النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا القرآن الكريم لفظا ومعنى، لفظا كما سمعه عن جبريل، أسمعه أصحابه وكذلك أصحابه التابعين، وهكذا دولك إلى يومنا هذا. ولا يزال الناس يتحرون الطريقة والصفة المشروعة في القراءة، أي يقرؤون قراءة شرعية على الوجه الذي نزل به وعلى الوجه الذي قرأه وأسمعه جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قراءة شرعية يعني هكذا. إذن وكذلك بين لهم مبناه، أي اللفظ ومعناه، كذلك تفسيره، فسر القرآن الكريم هذه الآيات، ويعرف الناس مرادها ويعرف الناس معناها ويعرف الناس تفسيرها وكل ما يتعلق بها ما شاء الله. لذلك قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا الإنسان حتى وهكذا في هذه الدنيا لا بد أن يعمل بالقرآن، وعندما نقول القرآن نقول السنة، لا نفرق ولا نفصل بينهما. حقا يعني نقول في الحكم والحجية فلا بد أن لا تستقل كما هو عقيدة ومذهب وطريقة أهل السنة في هذه المسألة، إنما يعني بكل صراحة القرآن هكذا ما شاء الله يجعلون يعني ما يفسره وما يشرحه وما يبينه هي السنة، لأنها هو المبين وهي المبينة، لأن ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هكذا إذن فلا بد إذن من معرفة هذه الأشياء. فإن إذن يعني نقول هداية الناس وصلاح الناس وسعادة الناس مرتبطة ومنوطة بمن اتبع الكتاب والسنة، وبمن تمسك بالكتاب والسنة، وبمن اعتصم بالكتاب والسنة. لذلك تجدون آيات في هذا الباب كقوله تعالى مثلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آيات في هذا كثيرة أيها الإخوان. فلا بد إذن أن يعلم الناس بأن هذا الكتاب كما جاء هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان، هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، هكذا أنزله إليه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، هكذا إلى غير ذلك من الآيات الواردة في ذلك. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع هذا الكتاب والأخذ بما جاء في هذا الكتاب، وأمرهم أيضا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أيضا والانتهاء عما نهى والاعتمار كذلك والامتثال لما أمر بما أمر. ولو تتبعتم ونظرتم في آيات القرآن الكريم في الأمر بطاعته لوجدتم آيات كثيرة تزيد يعني على 30 موضع مثلا، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن يا عباد الله كما في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وآيات كثيرة في هذا المجال وفي هذا الباب يا إخواني. ألم يقل الله تعالى مثلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يعني ها لا بد امرأة في عهد يعني الصحابة هي امرأة من بني أسد يعني جاءت إلى يعني يقال لها أم يعقوب جاءت إلى عبد الله بن مسعود وتذكرون لما يروي ابن مسعود حديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المهم بلغ هذا الحديث هذه المرأة فأتته فقالت يا له يا أبا عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود فلعني أنك تلعن المتفلجات لعنت المتفلجات والمتنمصات والمتوشمات فقال ألا ألعن من لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله؟ قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ما قلت أي لم أجد هذا الذي ذكرته وقلته. انظروا يا إخوان الذين أهوال ولهذا يقال للناس اتبعوا طريق أهل السنة فإن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق أصدق وأحق وأصوب إلى غير ذلك من خصائص الفضل وسمات الشرف وغير ونحو ذلك من خصائصهم التي تدل على أنهم أهدى الناس سبيلا وأقوى وأنهم أقومهم كذلك علما وأنهم كذلك أزكى يعني طريقة وأصلح كذلك هديا إلى غير ذلك من خصائصهم الكثيرة. فهؤلاء انظروا لما يتكلمون بصدق وبحق وبيقين وبجد لا تردد ولا اضطراب لا شك ولا ريب فيما يعلمونه يعلمون بأن حجية ذلك قوية ودلالة ذلك صريحة وحكم وأحكام تلك النصوص صحيحة وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم. المهم لما قالت له بأنني قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ما قلت قال لها لئن كنت قرأت ما بين اللوحين إنه لفي كتاب الله فإنه لفي كتاب الله أي لو قرأتيه كما جاء في رواية أخرى لو قرأتيه لوجدتيه أي لو حقا قرأت كتاب الله لوجدت ذلك الذي وجدته. وكأنها تسأله ما هي الآية فقال لها أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فسكتت وبهتت. نعم بمعنى الآية معناها كذلك ومدلولها أيضا ومقتضاها أيضا فسكتت ولم تستطع أن تقول شيئا مثلا. المهم باختصار والآيات في هذا كثيرة في اتباع السنة ولذلك ربنا قال في الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هكذا. والآية كما تعلمون هنا ميزان محبة الله هكذا ولا لا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان محبا لله محبا لرسول صلى الله عليه وسلم فإن دليل صدقه اتباع ماذا؟ فإن دليل صدقه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى محبة الله ومحبة رسوله إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. والآيات في هذا كثيرة يا إخواني بارك الله فيكم. لهذا لما نقول لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، فصلاح المسلمين وسعادة المسلمين هكذا، وهداية الناس هي منوطة مرتبطة مشروطة كذلك، لا بد لكي يجد الناس هذه الهداية يجدونها في القرآن والسنة. ولذلك تذكرون قوله ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، كما جاء مثلا في مستدرك الحاكم وغيره. المهم باختصار بارك الله فيكم، فالآيات أقول في هذا كذلك كثيرة، والأحاديث أيضا هكذا ولا لا؟ ولذلك تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما يشير يعني، وكأنك لما تقرأ قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. شايفين؟ إذا لا بد من طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته. ولم يطع الله من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ لأنه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وبالتالي من يعصي الرسول فقد عصى الله. وبل الآيات في توكيد هكذا، ويعني بكل صراحة هذا الأمر أمر وجوب طاعته والالتزام بهديه وملازمة سنته والاعتصام بالكتاب والسنة معا، يعني هي كثيرة جدا جدا. أولم تجد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وكذلك تجد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك يا إخواني في هذه الآية يستنبط الناس ويستخرج الناس، لأن اليوم يدعي الناس أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة ويصدرون عن الكتاب والسنة ويعتمدون على الكتاب والسنة ويتمسكون بالكتاب والسنة ويعتصمون بالكتاب والسنة. ينبغي أن يكون هذا الاعتصام صادقا يا إخوان، خالصا يا إخوان، صحيحا يا إخوان، حقيقة وواقعا، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، في كل الأحوال، عند في المنشط والمكره، في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، في الضيق والسعة، في كل الأحوال، حيثما كنت يا عبد الله ينبغي أن تعتصم وينبغي أن تلتزم وينبغي أن ترجع وينبغي أن تصدر وينبغي أن تبقى قائما ودائما على الكتاب والسنة، لا تلتفت ولا تنصرف عنه ولو طرفة عين، ولو في حركة قيد أنمون كما يقولون. لا والله، رجل في عهد مالك بن أنس أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن يعني أقصد مالك ابن أنس رحمة الله عليه الإمام مالك، ذكر مناهيا له عن ذلك ومذكرا له كذلك بوجوب الالتزام بما دل عليه وحكم به وكان عليه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده وقيده كميقات لمن يأتي محرما من المدينة، لمن يريد يحرم من المدينة فيحرم من ذي الحليفة. فهذا الرجل ظن أنها أشياء لا أثر لها ولا جناح ولا حرج ولا حرمة ولا ضرر ولا أثر كذلك، لا غلط. فالرجل لما نهى مالك قال: إني أخشى عليك، أي أخاف عليك الفتنة. فالرجل قال: أي فتنة؟ فتنة تخشاها في بضع خطوات. فتلا عليه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صح ولا لا يا أخواني؟ بارك الله فيكم. إذن ينبغي أن يعلم الناس فإنه صلى الله عليه وسلم ترك لأصحابه ما يتمسكون به، فما دام فيهم هذا وما داموا عليه هم كذلك وما داموا متمسكين به معتصمين به فلن يضلوا بعده ما اعتصموا به، كما جاء في الحديث حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك هكذا، وهي من أعظم وصاياه كذلك لأمته، مؤكدا على ذلك أنه ينبغي عليهم أن يتمسكوا. ألم تسمعوا قوله لما في حديث العرباض فإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي الفتن هذه مثلا فسيرى اختلافا كثيرا، وتعلمون عند الاختلاف وعند النزاع وعند الافتراء كل طرف يدعي الصواب لنفسه ويرمي غيره ويتهم غيره ويحكم على غيره بالخطأ والباطل ومجانبة الصواب ومخالفة الحق وما إلى ذلك. لا والله، ليست بأحكامكم ولا بأذواقكم وآرائكم ولا بشهواتكم كذلك وأذواقكم أو بمحض ومجرد تخميناتكم وتخرصاتكم، إنما ينبغي الحكم بما حكم به الشارع، بما حكم به القرآن والسنة، هما الميزانان والمعياران وهما المصدران وهما الحكمان، إلى غير ذلك مما ينبغي دائما وأبدا الناس يرجعون إليهما ويعتصمون بهما لا يخالفونهما في شيء، إنما يوافقونهما يعني في كل شيء، هكذا ولا لا؟ ولذلك كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة قال لهم في هذا نضربه كمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، هذا أمر لهم وتنبيه وتوجيه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ يوجههم إلى هذا الأمر الذي لا بد ويجب عليهم ويلزمهم كذلك أن يأخذوا به، لا يفرطون ولا يقصرون ولا يستخفون ولا يستهينون به، بل يعظمون الأمر. ولذلك الوصية عند العلماء لما يقول وصية هي ما يعطى للغير ويقدم للغير ليعمل به، لما أوصيك أقول أوصيك بشيء دليل على أهميتي وعظم شأني ولزوم القيام والاعتناء بذلك الشيء الذي أوصيتك به، هكذا. إذن أنا لما يقول هذه الوصية يوصيهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أوصاهم بالكتاب بكتاب ربهم وبسنة نبيه بسنة صلى الله عليه وسلم، هكذا لا. كما في حديث يقال كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه حينما سئل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال بعد ذلك أوصى بكتاب الله، يعني أوصاكم يا عباد الله بكتاب الله. ولما يوصيكم بكتاب الله يوصيكم ويتضمن ذلك ويعني ذلك ويقتضي ذلك الوصية بسنة نبيه بسنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقول أصحاب الحديث نعني بهم أصحاب الحديث هم يعني الذين أهل السنة وأصحاب يعني وأهل علم والذين يهتمون بهذا الحديث الذي يشرح ويوضح ويبين ويفسر ويقضي. ولهذا تجدون أهل الحديث هم الذين فهموا الدين فهما صحيحا، هم الذين فهموا هذا الدين فهما سديدا صوابا حقا. لما؟ لأنهم علموا أن هذا الحديث هكذا يعني بكل أي هذه السنة النبوية الشريفة ينظرون إليه يجدونها ما شاء الله مبينة لهذا القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يقول الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. كلهم انظر، الدليل الدال ربنا سبحانه وتعالى الذي دل يعني عباده على الخير وأمرهم به وبين كل شيء وأحكام كل شيء، فأمرهم بما يعني بالطاعات ونهاهم عن المعصية وحرم عليهم الخبائث وحل لهم الطيب من هذه الأشياء، دلهم على الجنة والطريق الموصل إليها وأعمال أصحابها ومن يريدها أن يسعى لها سعيها وهكذا. وكذلك حذرهم من جهنم ونهاهم عن أعمال أهل أصحاب جهنم وعن الأعمال المودية والآيلة بأصحابها إلى جهنم إلى غير ذلك كما تعلمون. فالدليل هو القرآن الكريم، والمبين هو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. والمستدل هم العلماء يستدلون، العلماء العلم الشرعي، القرآن والسنة آيات بينات في صدورهم، دلائل واضحات وحجج صحيحات ما شاء الله، ونصوص كذلك صريحات في نفوسهم، يفتون الناس. ولهذا ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أيضا مثلا: وإذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شايفين يا إخواني بارك الله فيكم. إذن لما ننظر إلى هذا أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي في أحاديث كثيرة، يوصي أصحابه بماذا؟ يوصيهم ويأمرهم ويحثهم على اتباع الكتاب والسنة. ولما قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، هذا الذي تركه ما داموا متمسكين، ما داموا معتصمين، ما داموا اخذين، ما داموا عالمين وعاملين، ما داموا ملتزمين ومنضبطين بتعاليمهما فلن يضلوا باذن الله تعالى. هذا القران الكريم والسنه النبويه الشريفه الى ماذا يدعوان؟ لما نذكر القرآن بالضرورة نذكر السنة كما تعلمون. ولما نجد القرآن الكريم مما يأمر به ومما يحث عليه ومما يوصي به، يعني بماذا يأمر؟ يأمر بالاجتماع على ماذا؟ على الحق، هذا الحق الذي ثبت بالأدلة الشرعية والنصوص النقلية هكذا الشرعية قرآنية وحديثية مثلا. ولهذا جاء الحث على الجماعة يعني في آيات كثيرة، منها قوله تعالى، تلك الآية التي استهللنا وافتتحنا بها كلمتنا هذه، لما قال ربنا: واعتصموا، انظروا إلى الدعوة والأمر بالاجتماع للحق، وكذلك النهي عن نقيضه وضده، عن نقيضه وضده وعكسه وغيره، وهو الفرقة مثلا والاختلاف مثلا هكذا. ولذلك قال ربنا في الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. انظروا، تأملوا يا إخواني وتدبروا يا إخواني في هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن هنا أمرهم بالاعتصام بالكتاب هكذا بالكتاب يعني أمرهم باعتصام به هكذا وعندما يعتصمون به إن شاء الله لن يتفرقوا لأنهم سيجتمعون كلهم ويلتزمون كلهم وأمرهم أن يعتصموا به جميعا وأن لا يفترقوا كما قال ابن كثير رحمة الله عليه قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة أي التفرقة أي التفرقة مثلا. وقد وردت أحاديث في النهي عن ذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مجالس هكذا وفي ظروف هكذا قد تكون طارئة وفي آنية وظرفية ومع ذلك لا يريد أن يرى أصحابه متباعدين هكذا مختلفين أو متفرقين كما حصل في حديث أبي ثعلبة الخشني لما قال مالي لما نزلوا منزلا أو واديا يجلسون هكذا متفرقين مثلا فقال لهم مالي أراكم عزيز إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. ولهذا ذكر لهم أحاديث كثيرة ومن بينها تذكرون حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا والشاهد ما يلي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هكذا ولا لا. إذن هذا مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام يعني بالاجتماع على ذلك. ولذلك ترون العاملين بالكتاب والسنة وعلى منهج وطريقة سلف الأمة الذين حرصوا على الجماعة وكونوا الجماعة والتزموا بالجماعة وجعلوا هذه الجماعة تقوم على الحق وبحق هكذا فكانت من سمات أهل السنة ومن صفات أهل السنة الجماعة لأن الجماعة تقوم على السنة والسنة تعني وتثمر وتكون وتنشئ الجماعة أي الجماعة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر جماعة المسلمين تذكرون في حديث الفرقة والافتراق يعني حديث الفرق تذكرون يا إخوان لما قالوا وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة انظروا إلا واحدة فأشار إلى أن هذه الواحدة هي التي كانت على ما كان عليه النبي وأصحابه. كيف كانوا؟ كانوا مجتمعين غير متفرقين كانوا متآلفين غير مختلفين وكانوا لما؟ ما الذي جمعهم وجعلهم كأنهم رجل واحد وجعل مثلهم في يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. من الذي جعلهم كالبنيان هكذا يعني سبحان الله يشد بعضه بعضا إلى غير ذلك من صور هذا الاجتماع وإنما هو اتباعهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى واتباعهم لمنهج أصحابه الذين كانوا على ذلك كده. أما إذا خالفوا منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح لا شك أنهم سيخالفون هديه وسنته وطريقته ويكونوا كذلك جماعات وفرقا وأحزابا إلى غير ذلك وتجد كل حزب بما لديه فرحا وكل جماعة على ما هي عليه كذلك ملتزمة أو متعصبة أو مستغنية عن غيرها ومدعية الحق لنفسها وترمي غيرها بالباطل ونحو ذلك. هذا كله ليس صحيح لأن الأحاديث التي وردت في ذلك تبين وتدل وتعين وتصرح بأن جماعة المسلمين جماعة واحدة لا جماعات. ويكفيكم دليلا أيها الإخوة قوله لحذيفة بن اليمان لما في وقت الفتن لما قاله يعني فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صف لنا يا رسول الله. قال الناس هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية ثم لا يعودون. قال فبما توصيني إن أدركتهم وفي رواية أدركني ذلك المجاة بألفاظ مختلفة. قال فبما توصيني إن أدركني ذلك. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعات جماعة ولا إمام. قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجر تتمسك بهذا الحق الذي أنت عليه ولا يضرك من خالفك ما دمت على الحق. وحينئذ فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هكذا إذا المهم باختصار حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك لما يكون متمسكا بالحق يلتزم ما شاء الله وينضبط ويثبت ويستمر ولا يبالي لقلة من يوافقه ولا يتأثر أو يتضرر لكثرة من يخالفه. الموافق ما شاء الله إذا كان وافقوك فأهلا وسهلا وإذا خالفوا فالعبرة بما أنت عليه. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم يعني ولا من خالفهم وهم كذلك ولا لا. ولهذا أيها الإخوان الكرام فإن إذن هذا الكتاب والسنة يدعو إلى الجماعة يعني فيهما دعوة الناس والأمر بالجماعة والحفاظ على الجماعة والنهي عن الفرقة ووجوب متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة والاعتصام والأخذ والرجوع والاستدلال والصدور والموافقة يعني دائما وأبدا للكتاب والسنة وعدم الخروج عليهما وعدم مخالفتهما دائما وأبدا في موافقتهما. هذا أمر بما يتأتى لك يتأتى لك بمعرفتي ويعني ما شاء الله وبالالتزام وبالتطبيق هكذا ما شاء الله وبالإصرار والاستمرار والاقتصار على منهج السلف في فهم الكتاب والسنة والعلم بهما والعمل كذلك في كل شؤون الإنسان ومسائله وقضاياه في كل أحواله وظروفه. بل كما قال سفيان إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر فافعل. هكذا ولا لا؟ ولهذا إذن وتوعد الله من خالف هذا المنهج. فمن خالف منهج الصحابة منهج السلف الصالح فذلك بريد وذلك مظنة وذلك سبب بعده على الكتاب والسنة. ألم يقل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا للإخوان. إذن فبذلك ينبغي أن نعلم بأن هذا التلازم القائم والدائم هكذا وهذا الارتباط الواضح بأنه لا يكون سنيا من لم يكن يعني اتساؤه والتزامه وعلمه وعمله وفهمه وتطبيقه هكذا وتصوره وتصرفه في كل شؤونه عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوكا وأخلاقا في كل مجال من مجالات وفي كل يعني كما يقولون شأن من شؤونه ينبغي أن يلتزم في هذا الدين في منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه أصحابه يؤدي به وينتهي به ما شاء الله ويهديه أيضا إلى معرفة وإدراك وتحصيل ما شاء الله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم في ذلك قول ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك كما وسعه. فإذا يا عبد الله ويا إخواني بارك الله فيكم، إذا الاعتصام بالقرآن والسنة، وهذا ذكرناه بصورة مجملة ومختصرة هكذا، لكن إن شاء الله ليس فيها إخلال ولا إهمال، إنما تجد أن اعتصامك بالقرآن والسنة أي بالكتاب والسنة تجده إن شاء الله ذلك سبب نجاتك من مضلات الفتن، هذه الفتن الكثيرة التي جاءت الأحاديث تدل على أن من استمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا، يعني كان من الناجين. قل ذكرنا قبل قليل تلك الموعظة، ذلك يعني جزء من حديث العرباض الذي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تحفظونه كلكم أو جلكم، وهو من الأربعين النووية التي يحفظها الأطفال الصغار وعامة المسلمين أو عوامهم. أقول يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائلني يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تحد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى، في رواية كأن موعظة مودع فأوصينا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هكذا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا ولا لا؟ وجاءت إذن في الأحاديث التي تنهى عن ماذا؟ تنهى عن يعني مخالفة السنة، وتعصم كذلك الإنسان من الوقوع في الفتن، ها ولا لا؟ فالوقوع في الفتن ما دام متبعا ما شاء الله بالكتاب والسنة حصن نفسه وعصم نفسه بإذن الله وأنجى نفسه من أضرار وأخطار الفتن، لأن الفتن مؤثرة يا إخوان، الفتن تؤثر في الناس تأثيرا سريعا وتأثيرا كبيرا وتأثيرا قد يكون جذريا وتأثيرا قد يكون فوريا، هذه الفتن التي عندها يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، هذه الفتن التي تجعل الحليم حيران، هذه الفتن التي تجعل الناس تتغير مواقفهم تتغير عقائدهم تتغير أحكامهم تتغير تصوراتهم وتصرفاتهم وتتغير كذلك مواقفهم، يكون ممكن كما قيل لحذيفة بن اليمان لما سئل كيف يعرف المرء بأنه قد أصابته الفتنة، قال إذا كنت ترى حلالا كنت تراه حراما وترى حراما كنت تراه حلالا فقد أصابتك الفتنة، الحرام لا يتغير أبدا والحلال كذلك والحق أيضا، فإنه كما قال مرة لحذيفة بن اليمان كما ذكر هذا الأثر ابن بطة العكبري في الإبانة، ابن بطة العكبري ذكر أثرا يروي أبو مسعود البدري، نعم أبو مسعود البدري إن لم تخني ذاكرتي، المهم يقول أبو مسعود البدري لما عادوا يعني عاد حذيفة بن اليمان في مرضه الذي مات فيه فأسنده إليه وسأله وطلب منه شيئا وهو أن يوصيه بشيء، قال احد إلي، ماذا قال له حذيفة بن اليمان؟ أولم يأتك اليقين؟ أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي، قال إذا الضلالة إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. وإياك والتلون، والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هكذا قال مالك في الأثر الذي رواه عنه ابن الماجشون لما قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والآثار في هذا كثيرة. لذلك أيها الإخوان، حينئذ انظروا، الذي تعلمت العلم النافع من الكتاب والسنة والعمل الصالح من الكتاب والسنة، وأدركت ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، وعلمت ما الحق والباطل، والأمر يعني والمعروف والمنكر، والحلال والحرام، وهكذا تلتزم ذلك ما شاء الله، وتواظب على ذلك ما شاء الله، وتستقر على ذلك الحكم ما شاء الله، وتستمر على ذلك الوجه كذلك ما شاء الله. لما؟ لأن هذا الذي بإذن الله يعصمك من الفتن. الفتن هذه تؤثر وأنت لم تتأثر، الفتن هذه تغير وأنت لم تتغير، الفتن هذه تجعل الإنسان يتحول ويتغير حاله وقوله. بل الفتن ليست أثرها يعني عميمة، وأثرها كذلك جسيمة، وأثارها كذلك عميمة. كيف أنت الآن تبادرها؟ بماذا تبادرها؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بالأعمال الصالحة يا إخوان، المستمدة من الكتاب والسنة، والمستندة إلى الكتاب والسنة، والثابتة بالكتاب والسنة، والقائمة على الكتاب والسنة. أنت ما شاء الله تطبق ذلك التطبيق الصحيح لذلك النص الصحيح الصريح، هكذا ولا لا؟ قال: بادروا بالأعمال فتنا ما شاء الله كقطع الليل المظلم. انظروا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في الدنيا. وفي حديث آخر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: ستكون فتن، الفتن هذه أنت ما شاء الله تفر منها، يعني لست كالفتانين الذين يثيرون الفتن بين الناس والذين يوقدون نار الفتن بين الناس، بدل من أن يطفئوها يوقدونها ويؤججونها ويوسعون رقعتها كما يقولون، ويطيلون كذلك أمدها كذلك إلى غير ذلك المقدار. الفتن تضرك، ربك قال: احذر، اجتنب الفتن وأصحابها، ابتعد عن الفتن وأماكنها. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. كلما كنت أبعد يعني بملء عنها كنت ما شاء الله في وقاية والسلامة ونجاة بإذن الله تعالى. انظروا إلى الكتاب والسنة كيف يحذرك من الفتن. انظروا إلى تأمل قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكذلك هذا الحديث بهذه الآية وهذا الحديث استهل البخاري كتاب الفتن الذي جعله 29 بابا حتى يبين للناس هذه الفتن وأشكالها وصورها ومظاهرها وأسبابها إلى غير ذلك ما يتعلق بها، حتى يحذرها الناس، وحتى لا يغتر بها الناس، وحتى لا يخدع بها ولا ينخدع بها الناس، لأنه قد تغر بعض الناس في أولها ومبادئها في مقدماتها. الفتن يا إخواني نعرفها بنصوص الكتاب والسنة، ويعرفها العلماء العالمون بتلك الأمثال التي ضربها الله وبتلك الأحكام التي كذلك موجودة مأثورة مذكورة مسطورة في الكتاب والسنة. ولذلك قال السلف: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم وعلمها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لهذا أقول فالحديث قال ستكون فتن يعني القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن تشرف له تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. هذا إذن المخرج من جميع هذه الفتن يا إخوان، والعاصم من جميع هذه الفتن، والملجأ والمنجى من هذه الفتن، هو التمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما في حديث العرباض بن سارية السلمي مثلا. لهذا يا إخواني، فإذا موافقة الكتاب والسنة نجد فيه هذه الثمرات الطيبة والآثار الحسنة والمآلات كذلك الحسنة الصالحة والعواقب المسعدة المرضية المطمئنة المفرحة ما شاء الله. أما الذي يخالف لا شك أنه سيجد نفسه في ذل وهوان وفي كذلك خسران وخذلان وبكل صراحة في الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا أمرنا يا إخواني بارك الله فيكم باتباع الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة وعدم واليقين والتصديق بالكتاب والسنة ووجوب الحكم والرجوع والحكم بالكتاب والسنة وهكذا، والأخذ بما في الكتاب والسنة وعدم رد ما في الكتاب والسنة وعدم استبدال وعدم هكذا، احتبق دائما كما جاء في الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي تشبع بالكتاب والسنة ونشع الكتاب والسنة واعتقد وأيقن ما شاء الله وآمن وصدق كذلك وعلم وفقه كذلك وعمل وأصاب بذلك بالكتاب والسنة يجد نفسه ما شاء الله عندما يسمع خطاب الله يبادر بالاستماع والاستجابة والامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، يسمعون فلا يفوتهم شيء من ذلك الخطاب، ويتدبرون ما شاء الله ويعقلون ذلك ويفهمون ويلتزمون بكل ذلك. أما الذين لم يسمعوا ولم يعقلوا يندمون على هذا، ولا تحين مندم لحيث لا ينفع الندم ولا يقبل لهم ولا يقبل كذلك منهم العذر. يا إخوان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا بد إذن يا إخواني بارك الله فيكم أن نعلم بأن كما بين ربنا سبحانه وتعالى بأن يعني موافقة الكتاب والسنة آثاره ما ذكرنا، هكذا ولا لا؟ آثاره ما ذكرنا وثماره ما أوردنا هكذا، وأنه يعصمك في هذه الفتن. انظروا عندما تحصل فتن وعندما تقع فتن، الأكثر المتضرر يعني الناس الذين يتضررون ويتأثرون هم الذين كانوا مجانبين للكتاب والسنة ولم يكونوا معتصمين بالكتاب والسنة ولم يكونوا آخذين وعاملين بالكتاب والسنة ولم يكونوا كذلك محافظين هكذا ما شاء الله ومراقبين لأحوالهم هل هي على ما عليه الكتاب والسنة أم لا. سرعان ما يراقبون وسرعان ما يراجعون وسرعان ما يعالجون أمورهم حتى يجدوا أنفسهم في تلك الموافقة. تلك الموافقة آثارها طيبة، أما المخالفة فإن آثارها غير ذلك. ألم يأتكم قوله صلى الله عليه وسلم لما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبي هريرة تحفظونه، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ أي ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رأيتم يا إخوان، إذن هذا الذي يتأثر بهذه الفتن، قد تكون هذه الفتن وجها وصورة من صور مخالفته للسنة، وهي كذلك وسببا كذلك سبب دخوله جهنم عياذا بالله، عياذا بالله. احذروا الفتن يا إخوان، أظهر منها وما بطن. ولذلك قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وذكر أمته دائما وأبدا بالالتزام بهذا الأمر، وذكرهم أيضا وأوصاهم كذلك بعدم يعني مخالفة أو مجانبة، وعدم كذلك ترك يعني والانقطاع عنهما، وعدم كذلك الاختلاف كذلك فيهما، بل ينبغي أن يجتمعوا كلهم على ذلك، لأن القرآن يوحد، لأن القرآن والسنة يوحد. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، انظروا إلى أهل السنة والجماعة عبر العصور والدهور ومختلف القرون، يعني بكثرتها وبعدها، أي كونها مديدة وعديدة وبعيدة، وكذلك الأمصار على تباعدها، ترونهم كلهم يعني يدينون ويعتقدون ويتبعون منهجا واحدا وعقيدة واحدة وعبادة واحدة، وفي كل شيء في كل شيء مجتمعون. من الذي ألف بينهم؟ من الذي جمع بينهم؟ من الذي جعل قلوبهم تجتمع على شيء واحد، وألسنتهم كذلك تذكر شيئا واحد، وعقولهم كذلك تعتقد وتتعلق وتتصور شيئا واحدا، وجوارحهم كذلك شيئا واحد؟ لما؟ لأن هذا الكتاب والسنة يبينان أن الأسوة في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع منوط بالاتباع. إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم كلنا في دعوته في طريقته في سنته، سنجتمع كلنا ونتقي الفتن كلنا ونحذر الفرقة كلنا، ونكون دائما وكأننا رجل واحد، هكذا ولا لا يا إخواني؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ وكذلك قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما تنظرون إلى الاتباع تجدون ضوابطها وشروطها، أي لكي يكون اتباعكم وبه يمتحنون الناس ويختبر الناس، كما قال الحسن البصري وغيره، زعم قوم، أي أناس زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم الله بهذه الآية، اختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية التي تلوناها قبل قليل؟ وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظروا حتى تكون كذلك يعني عبادتك ومتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادتك ما شاء الله، في سنتك، في طريقتك هذه الشرعية، لا تختلف عليه، لا تختلف على طريقته وهديه وسنته وعبادته، في جنستها وسببها، في قدرها وصفتها، في مكانها وزمانها، في كل شيء ما شاء الله. وفقنا الله وإياكم يا إخواني أن نكون متبعين للكتاب والسنة حقا وصدقا في كل الأحوال، في كل الظروف، في السراء والضراء، في السر والعلانية، أي في السر والعلن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما وصاه قال اتق الله حيثما كنت. كذلك أقول لكم يا إخواني، كونوا معتصمين بالكتاب والسنة، متبعين للكتاب والسنة، هك عالمين عاملين بالكتاب والسنة حيثما كنتم وأينما كنتم وفي أي قضية وفي أي مسألة وفي أي مشكلة وفي أي يعني كما تقولون يعني مسألة كنتم، لا بد أن تعلموا بأن ربنا أكمل هذا الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الكتاب وهذه السنة حاويان حاميان جامعان مانعان. نسأل الله الهداية لنا ولكم والتوفيق لنا ولكم، وأن يجعلنا أمة واحدة وجماعة واحدة، لا جماعات كثيرة ولا كذلك أحزابا عديدة، فأهل السنة جماعة لا جماعات ما شاء الله، وهم لا يعتبرون ولا يلتفتون ولا ينظرون إلى السواد أي إلى الكثرة إلى الجمهرة، إنما ينظرون قبل ذلك إلى السداد وهو الصواب إلى الحق والهدى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الغني على هذه النصائح والوصايا الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدارين، وأن يحفظكم وأن يبارك في جهودكم الدعوية، ونسأل جل وعلا ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لما في الخير والصلاح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل جل وعلا أن يحفظكم من شر الأشرار وكيد الفجار، وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ على قبولكم لدعوتنا وتلبية طلب إخوانكم وأبنائكم بمسجد الفاروق. وإياكم بارك الله فيكم وفقكم الله. آمين. حفظكم الله. آمين وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.